عمل أمضي على سبيله ولا تزل ولا تزل في دعوتك وقل حسبي الله أي الله كافي في جميع ما أهمني لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه عليه توكل أي اعتقدت ووثقت به في جلب ما ينفع ودفع ما يضر وهو رب العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات إذا كان رب العرش العظيم الذي وسع المخلوقات أن ربا لما دونه من باب أولى وأحرى ثم تفسير سورة التوبة بعون الله ومنه فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا إياك الله فمن أجل في هذه السورة من ذكر الرسول والنبي في مراحل كثيرة براءة من الله ورسوله والذين آمنوا من الشرك إلى قوله وأذان من الله ورسوله إلى قوله كيف يكون من المشركين عند الله وعند رسوله أحب إليك من الله ورسوله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.